الفصل الثاني والأخير في الباب الخامس من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثالث من الفصل، المسألة الثالثة عشرة، الاتباع والتقليد، أو هل يكتفى المستفتي بالتقليد المجرد أم يجب عليه طلب دليل الفتوى؟ لم يختلف العلماء في وجوب الاستفتاء على العامي حيث يجب، بل أجمعوا على ذلك، ثم اختلفوا هل يقلد المستفتي المفتي أي يقبل فتواه بدون دليل أم يطالبه بدليل الفتوى. فمنهم من أوجب التقليد ومنهم من أوجب الاتباع أي المطالبة بالدليل ومنهم من توسط. ولبيان مذاهب العلماء في هذا ندرس في هذه المسألة الموضوعات التالية: 1- تعريف التقليد، 2- تعريف الاتباع، 3- القائلون بوجوب التقليد، 4- القائلون بوجوب الاتباع، 5- القائلون بوجوب الاتباع مع جواز التقليد للضرورة، 6- متى يذم المقلد؟ أولاً: تعريف التقليد، وفيه ثلاث مسائل: 1- تعريف التقليد، 2- تعريف الحجة، 3- التقليد ليس علماً. 1- تعريف التقليد: أ) التقليد في اللغة هو جعل القلادة في العنق، والقلادة ما يحيط بالعنق، ومنه تقليد الولاة، هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم لكونها أمانات في أعناقهم، ومنه تقليد الهد، وهو ما يهدي للحرم بجعل قلادة في عنقه ليتميز عن غيره، وشبه بالقلادة كل ما يتطوق وكل ما يحيط بشيء، يقال تقلد سيفه تشبيها بالقلادة وإن لم يعلقه حول عنقه. ب) التقليد في الاصطلاح: تدور تعريفات العلماء للتقليد حول معنى واحد، وهو قبول قول الغير من غير حجة أو من غير معرفة دليله، والمقلد قد يكون مستفتيا أو مفتيا. أما المفتي المقلد فقد تكلمنا عنه في مراتب المفتين في الفصل السابق، وأما المستفتي المقلد فهو المستفتي الذي يقبل قول المفتي في مسألته من غير أن يعلم حجة المفتي أو دليله على فتواه. ومعنى قبول المستفتي لهذا القول اعتقاده له إن كان في المسائل الخبرية أو عمله بمقتضاه إن كان في المسائل العملية، وسمي هذا تقليداً استعارة من المعنى اللغوي، كأن المستفتي المقلد جعل هذا الحكم كالقلادة في عنق المفتي، أي كأنه طوق المفتي ما في هذا الحكم من تبعه وإثم إن كان قد غشه وجعل ذلك في عنق المفتي. ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم في جواز التقليد، لأنه في حقيقته اعتقاد وعمل بغير علم. وإليك أقوال العلماء في التعريف الاصطلاحي للتقليد، وهي تدور حول ما ذكرناه. وقال ابن عبد البر أيضا: قال أبو عبد ولله بن خويز منداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلي قول لحجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع فقد تقدم الدليل على ذلك في مقصد السنة وفي مقصد الإجماع. وأما رجوع القاضي إلى قول الشهود فالدليل عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة والعمل بها، وقد وقع الإجماع على ذلك. وأما رجوع العمي إلى قول المفتي فللإجماع على ذلك، إلى أن قال الشوكاني وقال ابن الهمام في التحرير: التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، وهذا الحد أحسن من الذي قبله. وقد نبه الشوكاني بما استثناه على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، فالأخذ به ليس تقليدا، وكذلك الإجماع المعتبر حجة في ذاته، وكذلك قبول القاضي قول الشاهد بغير حجة ليس تقليدا، لأن الله أمر القضاة بقبول شهادة الشهود العدول. وأما رجوع العمي إلى قول المفتي فالمقصود بذلك سؤال العمي للمفتي، فهذا واجب عليه لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43. وللإجماع على ذلك، فالمقصود السؤال لقبول قول المفتي بغير دليل، فهذا محل النزاع هنا كما سيأتي بيانه. 2. تعريف الحج. ورد في التعريفات السابقة أن التقليد هو قبول قول بلا حجة. فما الحجة؟ وقد وردت هذه الأسماء كلها في كتاب الله تعالى كأسماء لما يحتج به. فالحجة وردت في قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، الأنعام 149. وقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الأنعام 83. وقوله تعالى: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، آل عمران 66. وغيرها من الآيات. والبرهان ورد في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، النساء 174. وقوله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البقرة 111. والسلطان ورد في قوله تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، الروم 35. وقوله تعالى: أم لكم سلطان مبين، فاتوا بكتئبكم إن كنتم صادقين، الصفات 156 إلى 157. فالبرهان والسلطان في هذه الآيات كلها بمعنى الحجة. والحجة في الشريعة هي الأدلة الشرعية والمتفق عليه منها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح. والأصل في الأدلة الكتاب والسنة، ثم أنهما قد دلوا على حجية الإجماع والقياس. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، النساء 59. أي إلى الكتاب وإلى السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وإليك أقوال العلماء في بيان الحجج الشرعية. همزة قال: ابن عبد البر قال الشافعي: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم مانص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول ما في معناها. قال أبو عمر: أما الإجماع فمأخوذ من قول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين، النساء 115، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل. وفي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، البقرة 143، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول حجة على جميعهم. ودلائل للإجماع من الكتاب والسنة كثير، ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها، وبالله التوفيق. باء وقال أبو عمر بن عبد البر وقال محمد بن الحسن: العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة رحمهم الله وما أشبه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه. فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو علم تقيس عليه ما أشبه وما أستحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه، وكان نظيرا له قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. قال أبو عمر: قول محمد بن الحسن وما أشبهه يعني ما أشبه الكتاب، وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة يعني ما أشبه ذلك كله، فهو القياس المختلف فيه الأحكام. وكذلك قول الشافعي: أو كان في معنى الكتاب والسنة، هو نحو قول محمد بن الحسن، ومراده من ذلك القياس عليها وليس هذا موضع القول في القياس، وسنفرد لذلك بابا كافيا في كتابنا هذا إن شاء الله. وإنكار العلماء للاستحسان أكثر من إنكارهم للقياس، وليس هذا موضع بيان ذلك. فهذه هي الأدلة الشرعية المتفق عليها عند جمهور أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المعتبر والقياس على النص والإجماع. وهذه الأدلة هي المقصودة بالحجة في قول العلماء في حد التقليد، هو قبول القول بلا حجة. 3- التقليد ليس علما. إذا كان التقليد هو قبول قول بلا حجة فهو ليس علما، لأن العلم هو ما ثبت بالحجة. قال تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون، يونس 68. فدلت الآية على أن من تكلم بسلطان فقد تكلم بعلم، وأن من تكلم بغير سلطان فقد قال بغير علم، والسلطان الحجة كما سبق. وقال ابن تيمية: العلم ما قام عليه الدليل. فإذا كان التقليد هو قبول قول ليس عليه حجة ولا دليل، فليس هو بعلم. وهذا لخلاف عليه بين العلماء، سواء منهم من أوجب التقليد أو حرمه. همزة: قال ابن عبد البر: قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبين وإدراك المعلوم على ما هو به، فمن بان له الشيء فقد علمه، والمقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. باء: وقال أبو حامد الغزالي: التقليد هو قبول قول بلا حجة، وليس ذلك طريقا إلى العلم لأفي الأصول ولأفي الفروع. وقال القاضي عبد لوهب المالكي: التقليد لا يثمر علما، فالقول به ساقط، وهذا الذي قلناه قول كفة أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله: التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. وفي الجملة فالمقلد قد قبل قولا من غير علم بصحته من فساده. ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم في جواز العمل بالتقليد سواء في الإفتاء أو الاستفتاء. فالمفتي المقلد يفتي بالتقليد أي بغير علم، وهذا محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الأعراف 33. والمستفتي المقلد قبل قولا وعمل به بغير علم، وهذا محرم لقوله تعالى: والأتقف ما ليس لك به علم، الإسراء 36، أي لتتبع ما ليس لك به علم. وقد أسهبنا في أول الباب الثاني في بيان وجوب العلم قبل القول والعمل، وسوف نذكر فيما يأتي أقوال العلماء من أجاز التقليد منهم ومن منع منه. ثانيا: تعريف الاتباع. قد سبق تعريفه، وملخصه أنه اتباع القول الذي شهد الدليل بصحته، فيكون المتبع عاملا بعلم وعلى بصيرة بصحة ما يعمل به، ويكون متبعا للدليل الشرعي. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، الأعراف 3. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، الأنعام 155. وقال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك، الأنعام 106. وقال تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، الأعراف 203. فالعمل بالوحي من الكتاب والسنة هو الاتباع كما دلت عليه هذه الآيات. قال ابن عبد البر: الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد أن تقول بقوله وأن تعرفه ولا وجه القول ولا معناه. وقال ابن عبد البر: قال أبو عبد الإله بن خويز منداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لحجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. فالاتباع هو العمل بالدليل الشرعي، ويكون المفتي مخبرا بالدليل هذا. وقد اعترض البعض على هذا الحد، وقالوا إن التقليد المذموم سمي اتباعا أيضا في كتاب الله، كما في قوله تعالى: ولا تتبع من دونه أولياء، الأعراف 3، وقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، البقرة 166. وليمشحة في الاصطلاح طالما علم المعنى وعرف الفرق بين الاتباع والتقليد. قال ابن حزم: وقد استحى قوم من أهل التقليد من فعلهم فيه، وهم يقرون ببطلان المعنى الذي يقع عليه هذا الاسم، فقالوا: لنقلد بل نتبع. قال ابن حزم: ولم يتخلصوا بهذا التمويه من قبيح فعلهم، لأن المحرم إنما هو المعنى فليسموه بأي اسم شاءوا. ثالثا: القائلون بوجوب التقليد. نعود فنذكر هنا مرة أخرى بأن الاستفتاء غير التقليد، وأنه لخلاف بين العلماء في وجوب الاستفتاء على الجاهل حيث يجب، أما التقليد ففيه خلاف، وأن المستفتي قد يكون مقلدا وقد يكون متبعا، ولكن لما غلب التقليد على المستفتين فقد غلب اسم المقلد على المستفتي. وسوف نذكر هنا أقوال من أوجبوا التقليد ثم نشير إلى أدلتهم مع الرد عليها. 1- القائلون بوجوب التقليد، أي أنه يجب على العمي الجاهل قبول قول المفتي بغير حجة، وهؤلاء منهم من قال يسأل عن الحجة، ومنهم من قال إن قول المفتي في حقه كالحجة والدليل الشرعي. 5- قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وأما الجواب عن تقليد العمي فهو أن فرضه تقليد من هو من أهل الاجتهاد. وقال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيبا، كما يتبع عالمه بشرط أن لا يكون مخالفا للنص. وقد قيل إن العمي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه، ولا يكلف أكثر من ذلك، لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه. وما نقله الخطيب عن أبي علي الطبري لا يؤيد قوله بوجوب التقليد، بل حقيقة قول الطبري هو وجوب الاتباع، فإن العمي لا يعلم أن عالمه مصيب غير مخالف للنص إلا إذا ذكر له الدليل، وهذا الاتباع. ب. وقال الخطيب أيضا: ليس ينبغي للعمي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لما ولا كيف. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43. وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الزمر 9. فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان، أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة. وزاد النووي وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العمي عنه. قال النووي: والصواب الأول. وقال الآمدي رحمه الله: العمي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين. وقال الشاطبي رحمه الله: فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43. والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق. فهم إذن قائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع. وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساو لعدم دليل، إذ لتكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العمي. والله أعلم. 2. أدلة القائلين بوجوب التقليد والرد عليها. اعلم أن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم قدموا التقليد ونهوا عنه، ثم توسع ابن حزم 456 هاء في نقض التقليد، وكذلك ابن عبد البر 463، إلا أنه لا يوجد أحد استوفى حجج المقلدين ورد عليها كما فعل ابن القيم رحمه الله 751 هاء في إعلام الموقعين. وبدأ كلامه بقوله: فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة، وذكر 80 وجها في الرد على المقلدين ونقض التقليد، إلى أن قال: وقد أطل الكلام في القياس والتقليد، وذكرنا من مآخذهما وقد تابعه على هذا، في أن لا ينبغي للعمي مطالبة المفتي بالدليل، كلا من النووي، المجموع 157، وابن حمدان صفة الفتوى 84، وحجج أصحابهما ومالهم وما عليهم من المنقول والمعقول ما لن يجده الناظر في كتاب من كتب القوم من أولها إلى آخرها، ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدا. وهو كما قال: ثم إن جميع من تكلموا في الرد على المقلدين بعد ذلك هم عالة على هؤلاء. فالفلأني 1218 هاء في كتابه أيقاظ هم من أولي الأقصار، والشوكاني 1250 صفها في كتابه القول للمفيد وغيره، وصديق حسن خن في كتابه الدين الخالص جيم 4، والشنقيطي في أضواء البيان جيم 7، كلهم نقلوا عن ابن عبد البر وابن القيم، وكذلك فعل المعصومي في كتابه هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين. ولسنا هنا بصدد بسط أدلة من أوجبوا التقليد، فمن أراد ذلك فليطالع إعلام الموقعين لابن القيم، ولكننا نوجز هنا أهم ما استدلوا به، فقد قالوا إن وجوب التقليد يدل عليه النص والإجماع والمعقول. همزة: أما النصوص التي استدلوا بها على وجوب التقليد فمنها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43. قالوا: فيجب على العمي الذي لا يعلم أن يقبل ما أجابه به المفتي وأجاب من منع من التقليد، بأن الذكر هو الكتاب والسنة، بدليل قوله تعالى في الآية التالية لهذه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النحل 44. فأهل الذكر هم العالمون بالكتاب والسنة، وأنهم يجب عليهم إذا سئلوا أن يجيبوا بما علموه منهما، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليبلغ الشاهد الغائب. فعليهم تبليغ ما شاهدوه من العلم لا آراءهم المجردة. ومنها قول تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، التوبة 122. قال أنصار التقليد: فأوجب الله على الناس قبول قول الفقهاء، فأجاب من منع من التقليد، بأن الله أوجب على الفقهاء أن ينذروا قومهم، والإنذار لا يكون إلا بالدليل الشرعي، كما قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، الأنبياء 45. وفي الجملة: فما من نص أستدل به أنصار التقليد إلا وقد رد عليه من منع من التقليد. باء: وأما الإجماع فقال الآمدي: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولو أينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العمي للمجتهد مطلقا. وهذا القول رد عليه ابن القيم بقوله: قولكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد، وكان الناس حديث عهد بالإسلام، وكانوا يفتونهم، ولم يقولوا لأحد منهم عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى، بالدليل جوابه أنهم لم يفتوهم بآرائهم، وإنما بلغوهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به، فكان ما أفتوهم به هو الحكم وهو الحجة. وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم، فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحكم، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم وهو دليل الحكم، وكذلك القرآن. وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على معرفة ما قاله نبيهم وفعله وأمر به، وإنما تبلغهم الصحابة ذلك، فأين هذا من زمان إنما يحرص أشباه الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخر؟ وكلما تأخر الرجل أخذوا كلامه. وقال الشوكاني أيضا في نقد كلام الآمدي وغيره ممن ادعى الإجماع على جواز التقليد، قال: وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين، فإن أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوى باطلة، فإنه لا تقليد فيهم البتة، والأعرف التقليد والأسمع به، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة، وهذا ليس من التقليد في شيء، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية. وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية. وأما المعقول فقولهم إن العمي لا يفهم الأدلة فلا فائدة في ذكرها له، كما قال الخطيب البغدادي، لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف عليه، وكما قال الشاطبي إن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة. وقالوا أيضا إنه لا يجوز النظر في الأدلة إلا لمن كانت له أهلية الاجتهاد، ولو كلف العامة طلب رتبة الاجتهاد لتعطلت الحرف والصنائع، ولانقطع الحرث والنسل، وخربت الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم. والجواب عن هذا أن قولهم إن العامي لا يستفيد من الأدلة شيئا ولا يفهمها قول مردود عليه بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، القمر 17، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، محمد 24. ولعل أفضل من رد هذا القول هو الشنقيطي في تفسير هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إن هذا خطاب توبيخ للكفار لإعراضهم عن تدبر القرآن، فكيف بعوام المسلمين؟ أفليس من الأولى أن يكونوا مطالبين بتدبر القرآن وفهم الأدلة؟ فالحقيقة إن إعراض العلماء عن ذكر الأدلة للعامة وتفهيمهم إياها جعل العامة يعرضون عن طلبها، والذي يبعد فهمه عن العامة من الأدلة أقل بكثير مما يمكنهم فهمه. ثم إن الذين حرموا التقليد وأوجبوا الاتباع لم يشترطوا أن يعرف العمي دليل الفتوى على التفصيل ويفهمه كفهم المفتي له، وإنما اكتفوا بأن يقول العمي للمفتي: أهكذا أمر الله ورسوله؟ فإن قال له نعم قبل قوله. وسيأتي هذا في كلام ابن حزم وابن دقيق العيد إن شاء الله. وأما قولهم إن في تكليف العامة معرفة دليل الفتوى تكليفا لهم بطلب رتبة الاجتهاد، وهذا محال، فهذا قول مردود، إذ لم يقل أحد إنه لا يفهم أي دليل إلا مجتهد، فكثير من الأدلة يمكن للعامة فهمها دون عناء كما ذكرنا أعلاه، وهناك أدلة يمكن للعالم أن يقرب فهمها للعامة كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال أحيانا ليقرب فهم الجواب السائل، كما أن العامي ليس مكلفاً بمعرفة أدلة جميع مسائل الفقه أو معظمها كالمفتي، وإنما العامي يكفيه أن يعلم الدليل في مسألته ونازلته. بل قد قال ابن حزم وابن دقيق العيد إنه يكفيه أن يعلم أن ما أفتى به المفتي هو ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مجمل ما احتج به من أوجب التقليد على العامة مع الرد عليهم بإيجاز، ومنه تعلم أن من أوجب التقليد لا حجة له يستند إليها. ومن هنا قال الشوكاني: والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط. رابعا: القائلون بوجوب الاتباع، وهم الذين أوجبوا على المستفتي معرفة دليل الفتوى وحرموا التقليد ولم يرخصوا فيه بحال، فمنهم: واحد، ابن خويز منداد المالكي رحمه الله، كما نقل عنه ابن عبد البر قوله: والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. اثنان، ابن حزم رحمه الله قال: ونحن لم ننكر فتي العلماء للمستفتين، وإنما أنكرنا أن يؤخذ بها دون برهان يعضدها ودون رد لها إلى نص القرآن والسنة، لأن ذلك يوجب الأخذ بالخطأ، وإذا كان في عصره عليه السلام من يفتي بالباطل فهما من بعد موته عليه السلام أكثر وأفش، فوجب بذلك ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ما لم تستند فتياه إلى القرآن والسنة والإجماع. وقال ابن حزم أيضا: فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها، من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام. فإن قال قائل: فما وجه قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ النحل 43. قيل له: وبالله التوفيق، إنه تعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم عما حكم به الله تعالى في هذه المسألة وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يأمرنا أن نسألهم عن شريعة جديدة يحدثونها لنا من آرائهم. وقد بين ذلك عليه السلام بقوله: فليبلغ الشاهد الغائب. وقال ابن حزم أيضا: فإن قال قائل: فكيف يصنع العمي إذا نزلت به النازلة؟ فالجواب: وبالله تعالى التوفيق، أن قد بينا تحريم الله تعالى للتقليد جملة، ولم يخص الله تعالى بذلك عميا من عالم ولا عالما من عمي، وخطاب الله تعالى متوجه إلى كل أحد، فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده والعمي والعذراء المخدرة والراعي في شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر ولأفرق. والاجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام في كل ما خص المرأة من دينه لازم لكل من ذكرنا، كلزومه للعالم المتبحر ولأفرق. فمن قلد من كل من ذكرنا فقد عصى الله عز وجل وأثم، ولكن يختلفون في كيفية الاجتهاد، فلا يلزم المرأة منه إلا مقدار ما يستطيع عليه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ووسعها، البقرة 286، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، التغابن 16، إلى أن قال ابن حزم: فاجتهاد العمي إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه أن يقول له: هكذا أمر الله ورسوله. فإن قال له: نعم، أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث. وإن قال له: لا، أو قال له: هذا قولي، أو قال له: هذا قول مالك أو ابن القاسم أو أبي حنيفة أو أبي يوسف أو الشافعي أو أحمد أو داود، أو سم له أحدا من صاحب أو تابع فمن دونهما غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتهره أو سكت عنه، فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه، وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء وأن يطلبه حيث كان، إذ إنما يسأل للمسلم من سأل من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحكم الله تعالى وحكم محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك وما يجب في دين الإسلام في تلك المسألة. 3. وقال صالح بن محمد الفلاني 1218: نقل الأصفهاني في تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد ما ملخصه أن اجتهاد العمي عند من قال به من العلماء هو أنه إذا سئل في هذه الإعصار التي غلب فيها الفتوى بالاختيارات البشرية غير المعصومة بل المختلفة المتضادة أن يقول للمفتي هكذا أمر الله تعالى ورسوله، فإن قال نعم أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث، ولا يلزم المفتي أن يذكر له الآية والحديث ومادلا عليه واستخرج منها بطريق الأصول الصحيح. وإن قال له هذا قولي أو رأيي أو رأي فلان أو مذهبه فعين واحدا من الفقهاء أو انتهره أو سكت عنه فله طلب عالم غيره حيث كان يفتيه بحكم الله تعالى وحكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك وما يجب في دين الإسلام في تلك المسألة ومن تأمل أقوال السلف والأئمة الأربعة في الحث على أن لا يستفتي إلا العالم بالكتاب والسنة عرف ما ذكرناه. أربعة، وقال الشوكاني رحمه الله 1250، وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد فلنطول المقام بذكر ذلك. وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور. وقال الشوكاني أيضا وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه، فهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض. وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق فلا وسع الله عليه. وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من إنا وجدنا آباءنا على أمة الزخرف 23 واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله التوبة 31 إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل الأحزاب 67. وقال الشوكاني أيضا إذا تقرر لك أن العمي يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهما المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشده إليه، فيسأله عن حادثته طالبا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع. فهذه أقوال من أوجب الاتباع وحرم التقليد البتة، وملخصها أن المستفتي يجب عليه أن يسأل المفتي عن حكم الشرع في مسألته وأن يسأله عن دليل قوله أو يكتفي بقول المفتي إن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألته وإن لم يذكر له عين الدليل، فإن لم يفعل المستفتي هذا فهو آثم. خامسا، القائلون بوجوب الاتباع مع جواز التقليد للضرورة، وهؤلاء منهم ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي، وإليك أقوالهم. واحد، قال ابن عبد البر رحمه الله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله التوبة 31، وروى عن حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله التوبة 31. قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال بل أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بل، فقال تلك عبادتهم حدثنا عبدال وارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. قال: إما أنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطعوهم، فكانت تلك الربوبية. قال: وحدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا سفيان والأعمش جميعا عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. أكنوا يعبدونهم؟ فقال: لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وقال جل وعز: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ الزخرف 23-24. فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. سبأ 34. وفي هؤلاء ومثلهم قال الله جل وعز: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الأنفال 22. وقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. البقرة 166-167. وقال جل وعز عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. الأنبياء 52-53. وقال: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الأحزاب 67. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في أبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، فقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. وقال الله جل وعز: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. التوبة 115. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا، فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما، بدليل جامع بين ذلك. ثم ذكر ابن عبد البر بعض الآثار في ذم التقليد والنهي عنه إلى أن قال: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولأتصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لسبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. وبهذا ترى أن ابن عبد البر بعدما بين فساد التقليد وخطره عاد فنقض ما أسسه، إذ أجاز التقليد للعامة وهم أكثر الأمة، وكأنه يحظر التقليد على المفتين فقط.

لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم. وقد قدمنا كلام ابن خويزمنداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه، وهو قوله: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. إلى أن قال الشنقيطي: وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما تشترط في الاجتهاد، وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد، فجعل شروط المجتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما خلط وخط، كما طر. والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه، وأنه يصح علم حديث والعمل به، وعلم آية والعمل بها، ولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد. فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة، ويعمل بكل ما علم من ذلك، كما كان عليه أول هذه الأمة من القرون المشهود لها بالخير. ورغم كلامه هذا، فقد أجاز الشنقيطي التقليد بالمعنى الاصطلاحي الذي قدمناه، وذلك في حال الضرورة، فقال رحمه الله: لإخلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار، فكل مسلم إلجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو في سعة من أمره فيه. وقد استثنى الله جل وعلا حالة الاضطرار في 5 آيات من كتابه، ذكر فيها المحرمات 4 التي هي من أغلظ المحرمات تحريما، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإن الله تعالى كلما ذكر تحريمها استثنى منها حالة الضرورة فأخرجها من حكم التحريم، ثم ذكر الآيات وقال: وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا، بحيث يكون لقدرة له البتة على غيره مع عدم تفريط لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم، أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، أو لم يجد كفءا يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه. أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور. 5. رأي المؤلف عبد ولا قدر بن عبد والعزيز في مسألة الاتباع والتقليد: رأيي في هذه المسألة أن الاتباع واجب على كل مسلم، ولا يجوز التقليد إلا للضرورة كما قال ابن القيم والشنقيطي وغيرهما، وهذا الرأي مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الاتباع واجب على كل مسلم، ودليله ما ذكرناه في أول الباب الثاني من وجوب العلم قبل القول والعمل، وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، ومنها قوله تعالى: والأتقف ما ليس لك به علم، الإسراء 36، وقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة علي كل مسلم. فهذا خطاب لجميع المؤمنين، لأفرق بين عالم وعمي، فالكل مخاطب بألا يتبع ما ليس له به علم، والكل مخاطب بطلب علم ما وجب عليه وهو فرض العين من العلم، والعلم هو الدليل الشرعي كما ذكرنا، فمعرفة دليل القول والعمل واجب على كل مسلم، وهذا هو الاتباع. المقدمة الثانية أنه قد تبين لك مما سبق أنه لا يوجد دليل شرعي واحد يوجب التقليد أو يجيزه كما قرره الشوكاني فيما نقلناه عنه، حتى يخصص هذا الدليل أدلة وجوب الاتباع المذكورة في المقدمة الأولى. بناء على هاتين المقدمتين يكون الاتباع واجبا على كل مسلم، ولهذا الاتباع مرتبتان في حق المستفتي، وهما: المرتبة الأولى لمن لديه قدرة على فهم الأدلة، فالاتباع الواجب عليه أن يسأل المفتي عن دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غيرها، ويعرف وجه الدلالة فيه على الحكم. المرتبة الثانية: لمن يعجز عن فهم الأدلة، فالاتباع الواجب عليه أن يسأل المفتي عن فتواه فيقول له: أهذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن أجابه بنعم قبل فتواه، كما ذكره ابن حزم والشوكاني وابن دقيق العيد. والحق أن هذه المرتبة لا يعجز عنها أحد، وإنما ينقص الناس أن يعلموا بوجوبها. وعلى هذا لا يبقى موضع لجواز التقليد إلا موضعا واحدا، وهو عجز المستفتي عجزا حقيقيا عن الوصول إلى من يفتيه بالدليل الشرعي تفصيلا كما في المرتبة الأولى أو إجمالا كما في المرتبة الثانية، مع قدرته على الوصول إلى من يفتيه بالتقليد بغير حجة ولا دليل. وبهذا تعلم أن الاتباع هو الحكم الأصلي، وأن التقليد إنما هو استثناء للمضطر العاجز عن الاتباع بمرتبتيه. ومع هذا فإن المقلد حيث يسوغ له التقليد للضرورة يأثم ويذم في مواضع سيأتي ذكرها إن شاء الله. وليس إيجابنا للاتباع إيجابا للاجتهاد لما ذكرناه من الفرق بينهما، خاصة فيما سبق من كلام الشنقيطي. ويجب على كل مشتغل بالعلوم الشرعية أن يحض الناس على الاتباع وأن يبدأ بنفسه، كما يجب على الشبان المتدينين إحياء هذا الأمر لنشر العلم ورفع الجهل وقطع الطريق على دعياء العلم الذين يضلون الناس بأهوائهم بغير علم. بهذا يصلح حال الأمة، إذ لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. وبهذا لا يقع المسلمون في الذم الوارد في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الفرقان 30. والتوبيخ الوارد في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محمد 24. أما قول البعض إن المفتي قد يخدع المستفتي فيذكر له دليلا وهو خلاف الحق في المسألة، كما هو شأن الفرق المبتدعة والمستفتي ليميز ذلك، فجوابه أن سنة الله تعالى في هذا أن الله يقيد له من يفضحه ويكشف ضلاله حتى يصير عبرة لأمثاله. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الأنبياء 18. هذا والله تعالى أعلم. سادسا: متى يذم المقلد؟ يأثم المقلد في أحوال وينكر عليه فيها، منها: واحد، إذا كان قادرا على الاجتهاد الاستدلال وعدل عنه إلى التقليد المحض. قال الشنقيطي رحمه الله: أما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له هو، للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه. اثنان، إذا كان قادرا على الاتباع أي السؤال عن دليل مسألته وفهمه فاكتفى بالتقليد المحض، كما قال الشنقيطي رحمه الله: أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهذا الذي ليس بمعذور، وإنما أثم هذا لأنه ترك الاتباع الواجب عليه، وفعله هذا نوع من أنواع الإعراض عما أنزل الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم من أنواع التقليد المحرم الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. وقال ابن تيمية رحمه الله: فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. ثلاث، إذا ظهر للمقلد بالحجة والدليل أن الحق بخلاف قول من قلده فلم يرجع عنه أثم إثما عظيما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى له ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. ويخشى على هذا المعاند أن يزيغ الله قلبه ويطبع عليه. قال تعالى: فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم. الصف 5. وهذا والعياذ بالله شأن كثير من المقلدين. قال ابن حزم: وأما إن قامت عليه الحجة فعاند تقليدا ففاسد. وقال ابن تيمية: وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب. وقال ابن تيمية أيضا: فمن صار إلى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر علي من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت. وذكر ابن القيم من أنواع التقليد الحرام التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. 4. إذا قلد من يجوز له التقليد غير مؤهل للفتيا أو لم يتحر أهلية من قلده، وقد سبق الكلام في هذا في صفة من يستفتيه العمي وما بعدها من مسائل. وقال ابن القيم: في أنواع التقليد المحرم تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 5. إذا اعتقد المقلد وجوب تقليد شخص بعينه. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن فعل هذا كان جاهلا ضلا، بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بل غاية ما يقال. إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العمي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر. وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم. وقال ابن تيمية أيضا: ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا لا وليعبدوا إلها واحدا لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله وحده. 6. ويذم المقلد أيضا إذا ابتلي بقول آخر في مسألته فلم يتحرى أيهما الصواب، وسيأتي تفصيل هذا في المسألة 16 إذا اختلف على المستفتي مفتيان أو أكثر إن شاء الله تعالى. وبهذا نختم الكلام في هذه المسألة، مسألة الاتباع والتقليد، وبالله تعالى التوفيق.